بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع هذه الحلقة سرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. بقي معنا بعض الأطراف في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، لعلنا نستكمل الأطراف ثم نبدأ في الباب الذي يليه. أحسن الله إليك شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الموضع الثامن في كتاب الجنائز في باب ما جاء في عذاب القبر. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة. والمناسبة ظاهرة، لأن عذاب القبر نتيجة للفتنة والسؤال، لا سيما في حق من لم يجب الجواب المطابق. والموضع التاسع في كتاب العتق في باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف والآيات. قال حدثنا موسى بن مسعود قال حدثنا زائدة بن قدامة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس، والمناسبة ظاهرة في الكسوف، وهو آية لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده، وفي حكمه بقية الآيات التي يخوف بها الله، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، لأنها نتيجة غضب رتب على معصية، وهذه المعصية تكفر بالعتاقة وغيرها من القرب. ولذا شرع إذا رؤيت هذه الآية شرع الصلاة، نفزع إلى الصلاة والدعاء والعتق، نعم، والصدقة، وفي حكمها بقية الآيات، وفي صلاة الكسوف لغيرها من الآيات خلاف بين الصحابة. فتذكر عن ابن عباس وغيره أنهم صلوا للزلزلة، لكن الجمهور على أن الصلاة خاصة بالكسوف. الموضع العاشر في الباب السابق من الكتاب السابق. قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا عثام قال حدثنا هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: كنا نؤمر عند الخسوف بالعتاقة. باب السابق من الكتاب السابق، إلا أن الفرق بين الطريقين أن الأول من طريق موسى بن مسعود، وهذا من طريق محمد بن أبي بكر. موسى بن مسعود في الطريق الأول قال حدثنا زائدة بن قدامة، وهنا قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا عثان، وفي المتن فرق ينبغي التنبه له. في الطريق الأول قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الطريق الثاني عن أسماء بنت أبي بكر قالت: كنا نؤمر عند الخسوف بالعتاقة. المناسبة تقدمت ظاهرة، يعني يلاحظ الفرق بين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا نؤمر. يلاحظ هذا الفرق. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خلاف في كونه أمر مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لذكر الآمر. وأما إذا قال الصحابي أمر، كنا نؤمر أو أمرنا، الأصل أنه مرفوع أيضا. هذا قول الجماهير. قول جماهير أهل العلم أن له حكم الرفع، لأن الصحابي لا يطلق الأمر والنهي في لا سيما في المسائل الشرعية إلا لمن له الأمر والنهي، وهو النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا مرة قالت: كنا نؤمر، ومرة قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا فرق بين الصحابة بين الصيغتين. يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح وهو قول الأكثر. منهم من قال لا يحكم له بالرفع، الاحتمال أن يكون الآمر والنهي غير النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يتصور من الصحابي أنه يستدل على مسألة شرعية بغير أمره ونهيه عليه الصلاة والسلام. والدليل على ذلك ما عندنا الآن في هذا الباب نفسه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت كنا نؤمر. نعم، إذ لا فرق بينهما عندها، ولو كان هناك فرق عندها أو عند من روى عنها لما غيرت الصيغة. الموضع 11 في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة في باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة في باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله تعالى: واجعلنا للمتقين إماما. قال: أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. وعن ابن عون: ثلاث أحبهن لنفسي وإخواني. هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، والقرآن أن يتفهموه ويسأل الناس عنه. السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، يعني يسألوا عما يشكل عليهم منها، والقرآن أن يتفهموه. ما قال يتعلموه، لأن المسألة مفترضة في الجيل التابعين، وكلهم حفاظ، ولذا لا نجد من يترجم له من أهل العلم وهو لا يحفظ القرآن. لم أقف إلا على واحد ونص عليه، عجيب. نعم، بن أبي شيبة، سبحان الله. ما غيره ما ذكر أنه لم يحفظ القرآن، ولو كان عدم حفظ القرآن معروفا عندهم لا ما نص على من لم يحفظ. سبحان الله. والقرآن أن يتفهموه ويسألوا عنه ويسألوا الناس عنه، ويدع الناس إلا من خير. هذا كلام نفيس، وصية في الكتاب والسنة، ووصية أيضا لترك أذى الناس. لا يسأل المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء ابنة أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: أتيت عائشة حين خسفت الشمس. الحديث: وفيه: فأما المؤمن أو المسلم فيقول محمد جاءنا بالبينات فأجبناه وآمنا. الحديث: والمناسبة بين الإيمان بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فأجبناه وآمنا، والمناسبة بين الإيمان بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، نعم، من مقتضاه الاعتصام بهما. كوننا نؤمن بالكتاب والسنة، هل معنى هذا أن نصدق أن الكتاب من عند الله جل وعلا، والسنة قالها النبي عليه الصلاة والسلام مبلغا عن ربه، نعم، ولا نعتصم بهما؟ من لازم هذا الإيمان والعلامة على صدق هذا الإيمان الاعتصام، لأن هذه دعوة. إذا لم تصدق بالعمل الذي هو الاعتصام الفعلي بالكتاب والسنة صارت ليس بإيمان. نعم، لأن الإيمان ما وقر في القلوب وصدقه العمل. والحديث خرجه أيضا الإمام مسلم فهو متفق عليه. نعم. قال رحمه الله عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب ابن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني أرضعت عقبة والتي تزوج بها. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل. ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. راوي الحديث عقبة بن الحارث ابن عامر القرشي المكي أبو سروعة، أبو سروعة على المشهور عند المحدثين، وبكسر السين المهملة وسكون الراء وفتح الواو والعين المهملة. أسلم يوم فتح مكة، قال ابن حجر بقي إلى بعد الخمسين، يعني إلى ما بعد سنة 50. وادعى ابن عبد البر في الاستيعاب أن ابن أبي مليكة راوي الخبر، نعم راوي الخبر عن عقبة بن الحارث لم يسمع من عقبة، وبينهما عبيد بن أبي مريم. قال الكرماني وهذا سهو منه، سهو من ابن عبد البر، لما سيجيء في كتاب النكاح في باب شهادة المرضعة أن ابن أبي مليكة قال حدثنا عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث، وقد قال وقد سمعته من عقبة، نص على أنه سمعه من عقبة ورواه بالواسطة، ومع ذلك رواه بواسطة وقد سمعه من عقبة. يقول لكني لحديث عبيد أحفظ، فهذا تصريح وهذا صريح في سماعه من عقبة، فكونه يذكر الواسطة أحيانا وأحيانا يحذفها لا يعني أنه لم يسمع الحديث من الصحابي مباشرة. والحديث ترجم عليه الإمام البخاري بقوله باب الرحلة في المسألة النازلة، باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. قال ابن حجر وتعليم أهله كذا في رواية كريمة، كذا في رواية كريمة، والصواب حذفها لأنها تأتي في باب آخر زيادة. وتعليم أهله يعني ليس في الحديث ما يدل عليها، وستأتي في باب آخر، الصواب حذفها لأنها تأتي في باب آخر. ومناسبة الرحلة لكتاب العلم ظاهرة، مناسبة الرحلة لكتاب العلم ظاهرة، لأن الرحلة إنما تكون لطلب العلم. ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة في قوله فراكب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل. نعم، وليس فيه ما يطابق قوله وتعليم أهله. نعم، ولذا قال ابن حجر والعين والصواب حذفه لأنه يأتي في باب آخر. والرحلة بكسر الراء الارتحال، من رحل يرحل، إذا مضى في سفر ورحلت البعير أرحله رحلا إذا شددت عليه الرحل، وهو للبعير أصغر من القتب، وهو من مراكب الرجال دون النساء، أصغر من القتب، وهو من راكب الرجال دون النساء، وهو من المراكب المتواضعة. نعم، وقد حج النبي عليه الصلاة والسلام على رحل، نعم، وحج أنس على رحل ولم يكن شحيحا كما في صحيح البخاري. الرحل مركب متواضع، فحج النبي عليه الصلاة والسلام على رحل، بإمكانه أن يحج على شيء وثير مريح. وأنس ولم يكن شحيحا حج على رحل اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فعلينا أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام في جميع أمورنا، لا سيما في مواطن العبادة. فتجد بعض الناس إذا أراد أن يحج أو يعتمر أو يسافر سفر طاعة يتنعم ويترفه في سفره أكثر من اللازم، ليس المطلوب من الإنسان أن يعذب نفسه، والله جل وعلا إذا أنعم على العبد يحب أن يرى أثر النعمة عليه، لكن مع ذلك لا يبالغ في هذا. ونسمع من المبالغات في الانفاق لا سيما في الحج على الحملات، ألوف عشرات الألوف، بل ذكر مبالغ خيالية لأربعة أيام وخمسة أيام. نعم، يوفر لهم جميع وسائل الراحة علشان إيش؟ والمسألة أربعة أيام، والنبي عليه الصلاة والسلام حج على رحل، والرحل مركب متواضع، وأنس رضي الله تعالى عنه اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن شحيحا، نعم، ولا عاجزا، حج على رحل. نعم، فعلى المسلم لا سيما من ينتسب إلى العلم أن يكون قدوة وأسوة لغيره. قال ابن حجر: الرحلة بكسر الراء بمعنى الارتحال، وفي روايتنا أيضا الرحلة بفتح الراء أي الواحدة، وأما بضمها فالمراد به الجهة، وقد تطلق على من يرتحل إليه. يعني اذكر في تراجم بعض أهل العلم الكبار يقال فلان الرحلة، رحلة يعني يرحل إليه، يرحل إليه، نعم، وليس كثير الرحلة، لا لا لا لا، الرحلة يرحل إليه، وبعضهم يقول رحلة كهمزة ولمزة، نعم، لكن التسكين هو الأجود. نعم، من لم يرحل لغيره لم يرحل إليه فيما بعد، نعم. وقد تطلق على من يرتحل إليه. قال العيني: وقال بعضهم، وهذا الأسلوب يستعمله دائما مع ابن حجر، وقال بعضهم: الرحلة بالكسر من الارتحال. قلت: المصدر لا يشتق من المصدر، نعم، لكن ابن حجر ماذا قال؟ الرحلة بكسر الراء بمعنى الارتحال، بمعنى الارتحال، ما قال من الارتحال، نعم. ولذا لم يتعرض ابن حجر للرد عليه في الانتقاض ولا البوصيري في المبتكرات، لكن وقال بعضهم في الغالب أنه يستعملها في بإزاء الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، بل هي عين كلام العيني. العيني يقول: الرحلة بكسر الراء الارتحال، وابن حجر يقول: الرحلة بكسر الراء بمعنى الارتحال، فلا فرق. لعل العيني يقصد آخر، نعم، لكن الصيغة تدل على يعني الجادة والعادة أنه لا يقول بعضهم إلا بإزاء ابن حجر. نقل العيني عن ابن قرقول قوله: الرحلة بكسر الراء ضبطناه عن شيوخنا، ومعناه الارتحال، وحكى أبو عبيدة ضمها. قلت القائل العيني: الرحلة بالضم الوجه الذي تريده. قال أبو عمرو: يقال أنتم رحلتي، أي الذي أرتحل إليهم. وقال العيني: فإن قلت قد تقدم باب الخروج في طلب العلم، وهذا الباب أيضا بهذا المعنى فيكون تكرارا. قد تقدم باب الخروج في طلب العلم، وهذا الباب أيضا بهذا المعنى فيكون تكرارا. قلت القائل العيني: ليس بتكرار، بل بينهما فرق، لأن هذا لطلب العلم في مسألة خاصة وقعت للشخص ونزلت به، وذاك ليس كذلك. نعم، هل يريد التكرار العيني في المتن ولا في الترجمة؟ أصل الإشكال، نعم، لما قال: فإن قل قد تقدم باب الخروج في طلب العلم، نعم، وهنا قال إيش؟ باب الرحلة في المسألة النازلة، نعم، البخاري ترجم الرحلة في مسألة واحدة نازلة، وهناك الخروج في طلب العلم، فهناك في طلب العلم عموما، وهنا في مسألة بعينها. ولذا يقول العيني: ليس بتكرار، بل بينهما فرق، لأن هذا لطلب العلم في مسألة خاصة وقعت للشخص ونزلت به، وذاك ليس كذلك. فإن قلت: ما وجه المناسبة بين البابين، يعني بين هذا الباب والذي قبله مباشرة، نعم، ما هو الباب الذي فيه الخروج لطلب العلم، لا، باب من أجاب لا، باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس، نعم، يعني هذا لم أذكره المختصر، نعم، باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم، نعم، هذا الباب الذي يريد أن يقرن بينهما العيني. وهم أصلا سافروا، وفد عبد القيس جاءوا لطلب العلم ارتحلوا، نعم. يقول: فإن قلت: ما وجه المناسبة بين البابين؟ قلت: من حيث إن المذكور في الباب الأول التحريض على العلم، والمحرض من شدة تحرضه قد يرحل إلى المواضع لطلب العلم، ولا سيما لنازلة تنزل به. وعرفنا أن المراد بهذا بالباب باب الرحلة مع باب التحريض. نعم. والرحلة من سنن أهل الحديث، وأخبارهم فيها أكثر من أن تحصر، طلبا للعلو وتحصيل ما ليس عنده من الأخبار. وللخطيب البغدادي مصنف، مصنف أسماه الرحلة لطلب الحديث، مصنف نفيس جمع فيه كثير من الأخبار، وبالإمكان إضافة أضعاف ما كتبه الخطيب ممن سبر أحوال أهل العلم بعد الخطيب، وقصص وحكايات حصلت لمن في زمن الخطيب ومن قبل الخطيب. نعم، في جزء متوسط، وبالإمكان أن تخرج أخبار الرحالين في مجلدات، بل كل واحد من هؤلاء الرحالة أو كثير منهم صنف في رحلته مصنف، بلغت في بعض الأحيان إلى 5 مجلدات. رحلة ابن رشيد ومن أنفس ما كتبه الرحالة، نعم، في 5 مجلدات، ابن رشيد الفهري سبتي، من أنفس ما كتب وفيها من نفائس العلوم ودقائق علوم الحديث على وجه الخصوص ما لا يوجد في غيرها. وسماها هكذا رحلة ابن رشيد؟ لا، سماها ملء العيبة. نعم، ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى مكة وطيبة. إمام من بلد يمر به إلا ويجتمع بعلمائه ويناقشهم ويعرض الإشكالات عليهم ويتلقى إشكالاتهم، لنعرف طبع الأول والثالث والخامس، الظاهر طبع منها 3، يعني هذا الذي طبع منها، إن كان طبع شيء بعد ما أدري. نعم، سبتي، من سبتة، من المغرب، من المغرب. وهناك الرحلات الكثيرة لأهل العلم، نعم، وفيها فوائد عظيمة على طالب العلم أن يعنى بها، وفيها طرائف وأخبار وفيها علوم. من أواخر هذه الرحلات رحلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في رحلته إلى الحج، وفي رحلته من بلده إلى هذه البلاد وفي بلاد إفريقية، مسائل عظيمة عرضت للشيخ. نعم، ولا شك أن الناس يعني أهدافهم شتى، منهم من يهتم بالعلم الخالص، نعم، بمتين العلم، ومنهم من يعنى بملح العلم وطرائفه، ومنهم من يعنى بالنظر في الآفاق والضرب في الأرض للاعتبار والتذكر، هذا أيضا دونه كثير من الرحالة، ومنهم من ينظر في حضارات الأمم وعمارات الأرض، ومنهم من خلط في رحلته وادعى ما لم يسمع وما لم يرى. المقصود أن هذه الرحلات فيها وفيها، لكن رحلات المحدثين مما ينبغي أن يعنى به طالب العلم. فالرحلة من سنن أهل الحديث، وأخبار فيها أكثر من أن تحصر، طلبا للعلو وتحصيل ما ليس عنده. قال الشعبي: لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن لحفظ كلمة تنفعه فيما بقي من عمره لم أرى سفره يضيع. وتقدم في باب الخروج في طلب العلم مما لم يذكر في المختصر معنا قول البخاري: ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. رحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. كذا علقه البخاري في صحيحه، وأخرجه في الأدب المفرد وأحمد وأبو يعلى في مسنديهما من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: بلغني عن رجل حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتريت بعيرا ثم شددت رحلي فسرت إليه شهرا حتى قدمت الشام. فإذا عبد الله بن أنيس، فقلت للبواب: قل له جابر على الباب. فقال ابن عبد الله استفهم، قلت نعم. فخرج فاعتنقني فقلت حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخشيت أن أموت قبل أن أسمعه. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله الناس يوم القيامة عراة، فذكر الحديث. والحديث له طرق ذكرها الحافظ بن حجر في الشرح، وإن كان في أصل الإسناد عبد الله بن محمد بن عقيل وهو معروف بسوء الحفظ، لكن بطرقه يصل إلى درجة القبول، ولذا جزم البخاري في تعليقه. نعم، ورحل جابر بن عبد الله، جزم به ولا يجزم إلا بما يغلب على الظن ثبوته. استمر العمل بهذه السنة الحسنة، فرحل العلماء ودونوا في رحلاتهم غرائب العلوم وعجائب الفنون. ومن أفضل ما يقرأ في هذا الباب رحلات المحدثين ورحلات العلماء عموما، ويدونون فيها فوائدهم وما يحصل لهم وما يعرض لهم، لأن الإنسان قد يقرأ في الكتب أحكام السفر مثلا، ثم يعرض له في سفره ما يعدل بواسطة بعض التصورات، لأن النظري قد يفهم على وجه، ثم إذا طبق اختلفت النظرة. وهذا يحصل كثيرا في الحج، حتى أن من أهل العلم من أحرق ما ألفه في المناسك لما باشر الحج. نعم، أقول هذا العمل استمر والله الحمد، استمرت هذه السنة الحسنة إلى يومنا هذا. وما قيام الدورات العلمية في عصرنا في أنحاء هذه البلاد المباركة وغيرها إلا امتداد لهذه الرحلات العلمية. فتجد العالم يرحل ليلقي ما عنده من علم على أهل تلك البلاد، والطلاب يرحلون إلى هذه الدورات من أنحاء البلاد وخارجها. نعم، وأثبتت والله الحمد هذه الدورات نجاحا باهرا، وأكمل فيها بعض الكتب التي لا تكمل في أمد طويل في الدروس الأسبوعية في خلال العام، أنجز فيها إنجازات طيبة جدا ورتبت ترتيبا دقيقا. فجزى الله القائمين على هذه الدورات ومن يسر الأمر لهم من المسؤولين خير الجزاء. ومما ينبغي التنبيه عليه أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فمن يرحل لطلب العلم والخير والفضل يؤجر على ذلك، لكن لا يجوز له أن يرتكب في رحلته ولا في طريقها محظورا. نعم، كما حصل من بعض من تكرر منه السفر إلى بعض البلدان خارج هذه البلاد، لأن الفتن متاحة في خارج هذه البلاد إلا من رحم الله، والمعصوم من عصمه الله تعالى. فيحرص طالب العلم أشد الحرص على أن يرحل ليلتقي بأهل العلم. أما إذا كان في بلد كبار أهل العلم متوافرون فيه فليحرص على علماء بلده. نعم، اغتناما للوقت، نعم، واختصارا له، اختصارا للجهد. فإذا انتهى ما عندهم وعرف أو سمع أن في البلدان الأخرى من يستحق الرحلة فعنده شيء ليس عند علماء بلده شرع له ذلك. أحسن الله عليكم ونفع بعلمكم. أيها الأخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. استكمل بإذن الله في حلقة قادمة وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.